أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم بيع قرض البنك العقاري؟ هذا مما وقع فيه أيضا خلاف كثير بين أهل العلم في هذا الزمن. والمعروف أن القرض العقاري لا يباع، وأن نفس البنك لا يبيعه إلا بشروط، بمعنى أنه إذا خرج القرض العقاري يحتاج إلى عملية مطولة، وهو أن يكون ميمد الشراء يبيع صاحب القرض أرضا بيعا سوريا وتكون باسمه، لأن الذي نزل القرض باسمه ما عنده أرض، فكيف يستقبل القرض وليس عنده أرض؟ فهو المسكين وهو المحتال، ثم يستغله هذا المشتري، يستغل ضعفه في الحقيقة وحاجته وقد خرج القرض، فيكون أشبه يكون مضطره إلى مثل هذا، يشبه بيع المضطر، لأنه لا يستطيع استقبال القرض، ففي هذه الحال يبيعه أرضا بيعا سوريا، ثم بعد ذلك تجعل باسم صاحب القرض الذي نزل باسمه، ثم يستقبل عليها القرض الأول الدفعة الأولى، ويستلمها صاحب القرض والذي في الحقيقة هو له الذي سوف يعود إليه هو المشتري، ثم الدفعة الثانية حتى ينتهي القرض، ثم بعد ذلك إذا قام والذي يدفع والذي يكمل هو المشتري، إنما هذا وجوده وجود صوري إلى أن يكتمل، ثم بعد ذلك لا يعني ينتقل القرض من الصاحب الأول إلى صاحب الثاني إلا بعد يدفع قسطين من القسطين من سداد القرض، فيطالب البائع المشتري بدفعها فيدفعها باسم صاحب القرض، ثم بعد ذلك إذا دفعت جاز الربيع، فيبيعه هذا نوع تلازم لا حقيقة، كل هذه نوع من التحايل، وفيها قد يكون كذب وخلاف المقصود المشروع من القرض المطلوب، وإذا تأملته هذه وجدتها تكفي في منعه، كيف هو في الحقيقة هو باع شيئا لا يستطيع بيعه، ولذا لو حصل وفاة لا سمح الله وفاة مثلا أو ما أشبه ذلك ربما يحصل خلاف ونزاع بين ورثة البائع والمشتري، وهذا وقع كثيرا وحصل مشاكل كثيرة، ثم هو في الحقيقة يبيعه القرض الذي صار 300,000 يبيع 50,000، وهذا علة أخرى لأنه بيع مال بمال، مال وهذا من ربا الفضل والنسيئة، وهذا في الحقيقة وإن كان يعني باعه بقيمة هي بخس، لكن لأنه مضطر ولأنه لا يستطيع استلامه فهو بيع حقيقي له، بيع ربوي، ومثل إنسان له مال عند إنسان يطلبه مال ولا يستطيع أخذه، فيقول بعتك ما في ذمة فلان، قد يكون ملايين ويبيعه بالعشر أو نصف العشر، ويقول كوني آخذ نصف العشر خير من كوني يذهب علي، وهذا إنسان له قوي يستطيع يأخذ، فيبيع المال لذمة فلان وهذا لا يجوز بلا إشكال، فعلة بيعه بهذه القيمة قليلة لأنه لا يتمكن من استلامه ولا يستطيع قبضه إلا بها، لأن هذا في الحقيقة قدم له المال أعطاه الأرض في الحقيقة لم يكتسب منها شيء كثير، ليس 50,000 بل مكنه من هذا المال، فقدم الأرض وقدم القرض حتى تمكنه، وهذه علل إذا تأملتها وجدتها واضحة في منع بيعه، وهي من الأمور المقصود منها هو سد خلة المحتاجين، وهذا ينافي هذا المعنى، فلهذا يظهر منعه حتى يكون على طريقة واضحة بينة. نعم.